أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات العربية يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ. في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للرجل الحديث، هل المقصود هنا الإنزال، يعني إذا أنزل الرجل قبل المرأة أو المرأة قبل الرجل؟ في هذا وهذا، في إذا سبق المعنى سبق الإنزال، وفي بعضها إذا على ماء الرجل، وربما إن العلو والسبق متلازمان، والله أعلم. نعم.